آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن بين لنا المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهم مع بعض، فبين ما ينبغي من العشرة بين الزوج وزوجه وبين أحكام ذلك. وهنا يذكر المصنف رحمه الله باب القسم، أي كيف يقسم بين نسائه إذا كان الرجل عنده عدة نساء، فكيف يقسم بينهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فنهى سبحانه وتعالى عن الميل مع أحد الزوجات دون الأخرى. وقد جاء وعيد في أحاديث كثيرة في من كانت عنده زوجتان أو أكثر ومال إلى أحدهما، وبين صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، وبين أنه يأتي يوم القيامة إذا مال إلى إحداهما، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أي نصف جسمه يكون مائل بسبب ميله على بعض نسائه عن بعض. فهذا تحريم، ولذلك ذكر مصنف هنا باب القسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويعدل، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وذلك أن الشيء الذي في القلب ما للمرء في حيلة، مثلا من المحبة والميل إلى إحداهما، هذا شيء طبيعي وليس بيد الإنسان، لكن الذي بيده لا يجوز له ذلك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو اللي يلقي المحبة وعدمها في القلب، ما للإنسان في حيلة. ولذلك الذي في قلب الإنسان وهو ما تكلم به ولم يعمل به لا يؤاخذ به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إن عمل يؤاخذ أو تكلم يؤاخذ، لكن شيء يقع في قلبه هذا لا يؤاخذ به. ولذلك كثير من الناس أو لا يسلم أحد من الناس من الأشياء التي تقع في القلب من الوساوس وكذا والأمور الخواطر التي تجري حتى في صلاته، يدخل عليها الوساوس في صلاته كذا، لكن ما بحيله من هذا، هذا معفو عنه لأنه لا قدرة للمرء عليه. والله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. وفي الشيء الذي يقع في القلب ما باستطاعة الإنسان. فكذلك أيضا المحبة والميل إلى بعض مثلا الزوجات، أو المحبة والميل إلى بعض الأولاد أو نحو ذلك، هذا ما يؤاخذ به الإنسان، لكن يؤاخذ إذا فضل بعض الأولاد على بعض أو فضل بعض النساء على بعض، هذا الذي يؤاخذ به، يؤاخذ بعمله، يؤاخذ بفعله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهو القلب، قلب يد الله. فكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه، كل واحدة جعل الله يوم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان في الضحى مر عليهن جميعا، يدخل البيت هذا ويجلس عندها بعض الوقت، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم إلى أن يصل إلى الأخيرة التي يبيت عندها صلى الله عليه وسلم. فكان هذا قسمه، ولا يأتي ويدخل على واحدة في غير ليلتها، ولا أيضا يدخل عند وحده يطيل القيام جلوس عندها أكثر من الأخرى، بل يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم كل وحدة لها يوم، وكل وحدة يجيها من يوم الأخرى مثلا ساعة يجلس عندها، إما مثلا الضحى ولا بعد العصر قليل، ولكنه لا يجتمع بها ولا ينام عندها ولا يبيت على فراشها ولا يجامعها، لا يجلس كالعادة. أما التي يومها هي التي يبيت عندها صلى الله عليه وسلم، فهذا قسمه، يقسم ويعدل. ومع ذلك يقول اللهم هذا قسمي، مع أنه يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا تملك. فذكر على المصنف رحمه الله هذا الحديث أن النبي لما مرض صلى الله عليه وسلم، وكان من المعلوم أن عائشة هي أحب نساء عنده، ومع ذلك ما كان يفضلها بشيء وإن كانت أحبهن إليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل ثم من؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة. فدين صلى الله عليه وسلم نعم يحبه، لكن محبته إياه ما جعله فضله على غيره، سواء في النفقة، سواء في المسكن، سواء في الجلوس عندها، سواء في البيتوتة، هي وغيرها من النساء سواء عليه الصلاة والسلام. ولما كان عليه الصلاة والسلام يحبها، لما كان في مرضه سأل أزواجه، كانت أزواجه عنده وهو مريض عليه الصلاة والسلام، لما اشتد به المرض كان قبل معه بعض المرض ويذهب إلى كل واحدة، فلما عاجز قال لهن أين أنا غدا، يسأل أزواجه، وكان غد هو يوم عائشة، فأزواجه أذن له أن يذهب على عادته لعائشة وأن يستمر عندها حتى يعافيه الله، فأذن له أزواجه كلهم سمحة نفسه واسمح له أنه يبقى في بيت عائشة، فبقي في بيت عائشة رضي الله عنها، وقامت بخدمته رضي الله عنها، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، ولذلك توفي وهي كانت مسندته على صدرها، وخرجت روحه وهي كانت محتضنته رضي الله عنها. ثم إنه دفن في بيت عائشة، المكان الذي توفي فيه دفن فيه صلى الله عليه وسلم، لأن أحد الصحابة سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء يدفنون حيث ما يموتون، فلذلك دفن. واتفق الصحابة على أنه يدفن في بيت عائشة ولا يخرج به إلى البقيع، خوفا من أن الناس يتخذون قبره مزارا ويتخذونه طواف يطوفون به ويتعبدون عنده، فخشي من هذا. وقال وهو في سكرات الموت اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فتقول عائشة رضي الله عنها ان السبب كونه دفن في حجرتها صلى الله عليه وسلم من اجل ان الناس ما يأتوني ولا ينالونه، خوفا من ان يأتوا ويقصده للدعاء ويقصده للصلاة ويقصده للطواف، فهذا الذي جعل. ولذلك يقول الامام ابن القيم رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فيقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فلذلك جعلوه مثلث ثلاثة جدران هكذا وهكذا من أجل ما حد يستقب له ولا يقترب منه، ولأنه الآن بينه وبين المسجد الثلاثة الجدران السابقة، ثم بعدها شبك، ثم بعدها شبك آخر، ثم بعدها سترة، فلا يقدر الناس أن يقتربوا من القبر، وإنما يسلمون على جهته، وإلا فهو بعيد عنهم، بعيد عنهم ولا يستطيع أحد أن يقترب منه. فهذا الذي سأل الله وأعطاه الله إياه وحماه، فلا أحد يطوف بقبره ولا أحد ينحر عند قبره ولا أحد ينذر لقبره ولا أحد يستقبل قبره يدعوه. فكل هذه منعها الله سبحانه وتعالى استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآن كما تعرفون في كثير من البلاد الإسلامية قبور ناس من العلماء ومن الصالحين ومن الأولياء، وربما هناك قبور أخرى لا يعرف من فيها، هل هو ولي أو غير ولي أو صالح أو طالح ما يدري، ومع ذلك الناس يأتون وينظرون إليها ويطوفون بها ويسألون عندها، وهذا شرك بالله لا يجوز. فلذلك حمى الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أين أنا غد، فقالوا في بيت عائشة، فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم أن يكون في وقت مرضه في بيت عائشة، أذن كلهن له. فلما أذن له بقي في بيت عائشة، ولو لم يأذن لذهب إلى كل واحد ولو في مرضه صلى الله عليه وسلم، ولو يحمل كل واحد يحتيها حقها، لكن عافات وضع النبي عليه الصلاة والسلام ومشقة خروجه، فلذلك سمحنا له واستمر في بيت عائشة حتى توفاه الله. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. نعم، هذا أيضا من قسمه صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، أنه كان إذا أراد سفرا، سواء سفر حج أو سفر عمرة أو كذلك سفر في بعض غزواته، ربما يخرج بعض نسائه كما كان يخرج بعض النساء معهن مع أزواجهن، فالنبي إذا أراد سفر أقرع بين النساء، يعني يضع القرعة، ومن خرج السهم لها خرجت معه صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في العدل، لأن القرعة تبين ولا فيها ميل مع أحد، فهو يضع القرعة ومن خرج سهمها خرجت معه صلى الله عليه وسلم. فلكان عليه الصلاة والسلام يشوف رغبته ويخرج بالذي هو يريد أو التي هو يحب له، كان يقرع بين النساء فيخرج سهمها تذهب معه صلى الله عليه وسلم. فهذا من قسمه ومن عدله بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الغاية في العدل. ولذلك قال الرجل الذي تكلم بكلمة، قال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. فالنبي هو الغاية في العدل صلى الله عليه وسلم، العدل في كل شيء، العدل بين الناس في حكمه، والعدل بين الناس عليه الصلاة والسلام في توزيعه ما يوزعه من الغنائم ومن الصدقات، والعدل مع زوجاته، والعدل مع أصحابه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان من عدله إذا جلس يتحدث يلتفت إلى هؤلاء وقت ويستقبل هؤلاء بالحديث مرة ويلتفت إلى هؤلاء مرة، كله ليعدل بين الحاضرين من أصحابه حتى في الكلام صلى الله عليه وسلم. فهكذا سيرته وهكذا خلقه مع الناس ومع زوجاته وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، هو الغاية في العدل. نعم، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يقتدى بالنبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، يعني أعطيت هذا الابن، وإن أمه قالت أشهد على ذلك رسول الله. فجاء وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني كذا وكذا، ما أريد أن تشهد على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا، هذا بس. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. غضبا منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فحتى الأولاد وإن كان هو أولادك وحقك عليهم كبير، والله يقول اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومع ذلك أوجب الله عليك أن تعدل بين أولادك. فقال النبي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطيت الابن هذا شيء لازم تعطي الابن الثاني مثله، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، من البنين أو من البنات، لابد لتساويهم بما تعطيهم، وتساويهم أيضا في التقدير، وتساويهم في الاحترام، وتعدل بينهم في كل شيء. حتى كان بعض السلف الصالح رضي الله عنهم من شدة حرصه على العدل، إذا قبل الابن هذا قبل الثاني، مخافة يقع في نفسه شيء، فكله تحري للعدل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في كل شيء، بالزوجات وبالنسبة للبنين وبالنسبة العدل أمر الله به، والعدل قامت به السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين. نعم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلدة العبد. رواه البخاري. جلد العبد. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم، هذا يبين صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس وربما يكون سيء الخلق، وربما عند أدنى غلطة أو أدنى شيء من الزوجة يغضب ويقوم ويضربها، وهذا لا ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. المرأة رجيعتك، والمرأة شريكتك في حياتك، والمرأة لها حق، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها حق ولك عليها حق، فيجب عليها أن تؤدي حقك، ويجب عليك أنت أن تؤدي حقها. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، لأن العبد المملوك أحيانا يتمرد على سيده ويحتاج إلى أدب ويحتاج إلى ضرب. فلا، نعم، لو ضربتها ضربا خفيف كما قال سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني والضرب الخفيف هذا لا بأس به، لكن جلد كما يجلد العبد لا، هذا نهى عنه. ولذلك أيضا بين صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، في رواية في هذا الحديث رواية أخرى، أن هذا مما تمجه النفوس ومما تنفر عنه الطبائع. فامتخ بالعسر وتضرب زوجك ضرب شديد، ثم في الليل تروح وتراجعها، وين فعلك؟ لا من فعلك هذا، وين عقلك؟ هذا ما ينبغي. هي زوجتك وفراشك وبينكم، واجعل الله بينكم مودة ومحبة، ثم تنسى كل هذا وتضربها؟ فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حقوق الزوجات على أزواجهم، ألا يضربوهن إلا الضرب الخفيف اللي بس يبرهن عن ما في نفسك عليها، ولا يكون ضربا يضره، وإلا فقد أشار القرآن إلى ذلك. إذا حصل منهن غلطة أو حصل منهن إساءة لابد من تأديب، لابد من تأديبها، وكما تؤدب ولدك كما تؤدب بنتك، وكما تؤدب مثلا خادمك، وكما تؤدب عبدك، هذا لكن أدبا خفيف أو أدبا ضرب مبرح بحيث مثلا يضرها، لا. وإلا فالله يقول اهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن الجلد الشديد اللي كما يجلد العبد هذا لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وأكد النهي، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ف ثم أراد بين ما يمثل هذه امرأتك وأنت تراجعها وبينك وبينها من المحبة وبينك وبينها من المودة، ثم بين لحظات تقوم تضربها، لا، هذا ما يليق بالكرام، وليس من خلق الناس الكرام، وليس من خلق العقلاء، وليس من كرم الذين حسنت أخلاقهم. فينبغي الإنسان يكون خلقه طيب مع أهله ومع ولده ومع جيرانه ومع أقاربه ومع كل أحد، لأن حسن الخلق هذا من أفضل الأعمال. وجاء في الحديث ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، أفضل من الصلاة والصيام، الخلق الكريم، إنك تتحمل وتصبر ولا تغضب، وتعامل زوجتك بالحسنى، وتعامل أولادك كذلك، وتعامل جيرانك، وتعامل أقاربك، وتعامل زملائك، وتعامل من حولك بالخلق الطيب والخلق الحسن، لأن هذا هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر صفته صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فاقتبس من خلق النبي عليه الصلاة والسلام واعمل كخلقه صلى الله عليه وسلم، حاول انك تقتديه، والله يأمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان النبي من أصبر الناس ومن أحلم الناس، يصبر على الأذى ويحلم على الناس، ولو سمع كلاما ما كأنه ما سمع، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي، تغاضى كأنك ما سمعته. هذا الخلق الكريم وهذا الخلق الحسن، وهذا الذي يرفعك الله فيه درجات في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لابد من التمرين، الإنسان يصبر ويمرن نفسه على هذا، الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، فهذا حسن الخلق. ولا تستجاب أحد بما يكره إلا إن كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر، نعم هذا لابد منه. لكن الشيء اللي بينك وبين الناس كذا، إنسان نسى عليك أو تأخر، أو مثلا ربما أنك بعت وشريت معه وتأخر عليك بالقيمة أو كذا، أو تروح وتنفعل، لا، خليك إنسان سامح. ولذلك النبي دعا صلى الله عليه وسلم لمن فيه سماحة، دعا له بالرحمة، قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا الخلق الكريم وهذا الخلق الحسن، هذا الذي ينال به الإنسان درجات عالية ربما ما يدركها أهل الصيام والقيام، لكن النفس تحتاج إلى ضبط أو تحتاج إلى. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، لأنه إذا غضب الإنسان تكلم وهو لا يشعر، ربما نفذ غضبه. ومعنى لا تغضب أي لا تنفذ غضبك، وإلا فالغضب يحسبه الإنسان لكن يكتم نفسه ويصبر عليه، هذا الذي تؤجر عليه، وهذا الذي تثاب عليه، وهذا الذي يجعل لك مكانة بين الناس، يعرفون قدرك بصبرك وحلمك وتحملك، فيكون لك قيمة. أولا أجر عند الله ما يحد، والأمر الثاني حتى في مجتمعك يكون لك قيمة وعندك. فإن كنت مثلا من الناصحين والواعظين قبل الناس منك، وإن كنت بياع وشراي رغب الناس أن يبيعوا لك وأن يشتروا منك وأن يعاملوك بناء على حسن خلقك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه مجموعة من اليهود وهو في بيته وقالوا السلام عليك يا محمد، السام، ما قالوا السلام، السام يعني الموت، يدعون عليه وهم يظهرون انهم يقولون السلام لكنهم قالوا السام عليك. النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه قال وعليكم، السام هو الموت، والموت يجري على الناس كلهم، على اليهود والنصارى والمسلمين كما جرى على الأنبياء أفضل الأمة أفضل الخلق. فقالوا عليكم وسكت. لكن عائشة رضي الله عنها سمعت كلامهم فغضبت لذلك وقالت وعليكم السام واللعنة يا أصحاب القردة والخنازير وغضب الله عليكم ولعنكم. أتقول هذا لرسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال بلى أو ما سمعت ما قلت؟ أنا قلت وعليكم ونحن يستجاب لنا عليهم وهم لا يستجاب لهم علينا. يكفي هذا؟ وشو هالكلام مع أنهم يهود شر الخلق أشد الناس عداوة للأنبياء والصالحين وأشد الناس عداوة للمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشد. لكن يمرن على الخلق الطيب والخلق الحسن ولو مع هؤلاء. فهذا يبين لك خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. لأن الملاطفة حتى ولو هم مسلم لو كافر إذا لاطفته وعملته بالحسنى ربما يكون سبب إلى دخوله في الإسلام وتكون أنت السبب ويحصلك الفضل العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الخلق الكريم والخلق الطيب لا سيما الداعية إلى الله هذا من أسباب أنه يستجلب الناس إن كانوا من الدعاة إلى الله في بلاد المسلمين ويدعو مثلا أولئك العصاة الذين يستعملون بعض المعاصي ويرتكبون بعض الذنوب هذا من أسباب أنهم يقلعون عن هذا الذنب ويخلصون أعمالهم لله ويتوبون إلى الله ويتركوا هذه الأم. وإن كان في بلد غير إسلامي بدعايتهم وبالتي هي أحسن الذي أمر الله به ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك. فالله أمرنا أن ندعو إلى سبيل بالتي هي أحسن التي هي أحسن. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه موسى عليه السلام لما بعثه إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وهو فرعون أعتى أهل الأرض يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. فالخلق الحسن من أفضل الأعمال. فينبغي للإنسان أن يمر نفسه ولكن أحق الناس في معاملتهم بالخلق الطيب الوالدين والأهل الزوجات والأولاد والأقارب أحق الناس بهذا. نعم. باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها. نعم. هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل أمر من الأمور طريق للسهولة وطرق وطريق للتخلص منه بكل سهولة. فهذه امرأة ثابت بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. وثابت بن شماس شهيد له النبي بالجنة. وثابت بن شماس رضي الله عنه كان خطيب النبي. إذا جاءه النبي أحد من العرب والوفود وخطبوا بين يديه صلى الله عليه وسلم أمر ثابت أن يرد عليه فيقوم ويخطب ويتكلم بالكلام الطيب والكمال الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك شهده النبي. لكنه لما تزوج هذه المرأة التي هي بنت سيد الأنصار وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان من أشهر الناس رضي الله عنه وهو سيد الأنصار رضي الله عنه، فتزوجته، ولكنها لما تزوجته ما ارتاحت معه، يعني من حيث أن الرجل لم يكن جميلا، ولذلك أتت إلى النبي وقالت: يا رسول الله، ثابت بن شماس أنت عارفه وأنا عارفه كلنا عارفه، إنه صاحب دين وصاحب خلق، ولا أعيب عليه بشيء أبد من دينه وخلقه، ولكني أنا من دينه رضي الله عنه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والكفر معناه يعني الكفر حق الزوج، يعني تكفر حق الزوج، ما تقوم بحقه ولا تقوم بالواجب عليه. فلما كانت تكرهه وتبغضه ما تستطيع أن توفيه حقه، لا من نفسها ولا بعملها ولا بشيء. فقالت: أنا ما أستطيع أجلس معه، أنا أخاف من الله، أنا بيقصر بحقه، مين يعلم أني بيقصر إن بقيت، وأنا ما أحب أني أقصر بشيء الله سبحانه وتعالى يحاسب عنه يوم القيامة، فأبيك تخلص منه يا رسول الله. لذلك لما قالت: يا رسول الله، ثابت بن شماس ما أعيب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لأن النبي قال للنساء، قال: إن اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكثرن الشتم ويكفرن العشير، يكفرن حق الزوج، يعني تغطي حقه، ما تشوف انه عمل معها معروف، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم حصل منك غلطة ما نسيت كل شيء، ما رأيت منك خير قط. فلذلك اخبر النبي ان هذا غالب في النساء، وان كان ما يكون في النساء كلهن، بعضهن شكوره وبعضهن صبوره وبعضهن، لكن في الغالب في النساء، غالب للنساء، والا فقط. نعم. يقول السائل: هل يجوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأكف وضرب الدف والرقص، لأن ذلك يفعل في بعض البلدان حتى يسمع صوتهم من بعيد؟ لا، هذا ما يجوز. النبي ما الرقص هذا للنساء مو للرجال، مع أنه ما ينبغي، ولا الضرب بالأكف. التصفيق، النبي يقول التصفيق للنساء، لا ينبغي للإنسان يصفق هذا. لا، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه والسلام عليه، أما إذا وصل لها الحد فلا، هذا يكون من البدع المحرمة. إذا كان رقص وتصفير وزعاق وصياح ورفع أصوات وكذا، ما أصبح ذا مدح للنبي، صار استهزاء هذا والعياذ بالله، لأن النبي يكره هذه الأمور ولا يحبها صلى الله عليه وسلم وينهى عنها. فكيف تزعم انك تحب النبي وان تعمل هذه الأمور؟ والله يقول سبحانه وتعالى في وصف المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع. والمكاء هو الصفير، والتصديع هي التصفيق، واحاب الله على المشركين بفعلهم هذا. فلا ينبغي لنا ان نتشبه بشيء من صفات المشركين، من صفات اهل الجاهلية، لا، هذا ما ينبغي. لكن محبة النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، هذا دين نحبه عباد ان شاء الله، لكن ما هو على هالصورة. ما اذا كنت على هالصورة فهذا منكر. فالإنسان يعرف الحق ولا يلبس الحق بالباطل، لانك جبت شيء من الحق لكنك جبت اكثره بالباطل. فمحبك للنبي وثناك على النبي عليه الصلاة والسلام، ومهما اثنيت عليه ما تصل الى حده عليه الصلاة والسلام، لكن اذا فعلت ذلك معناه انك تبي الطلب وتبي الغنى وتبي كذا، وتقول انا امدح النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا ما يحبه النبي، وهذا خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي. وتتسمى ايضا مدح النبي وتتسمى بهذا، تعمل المنكرات وتجعلها ايضا باسم الدين وباسم الحسنات، لا، هذا ما ينبغي. نعم. يقول السائل: ما حكم من احرم بالعمره فطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يتوضأ؟ هذا اذا كان بالنسبه للطواف، اذا طاف وهو لم يتوضأ ما صح طوافه، لا بد ان يكون على طهاره، فيشترط له الطهاره مثل ما تشترط للصلاه. اما السعي فلا باس، لو سعى وهو على غير طهاره فسعيه صحيح. فان كان طاف وهو على طهاره لكنه بالمسعى ما صار على طهاره فعمرته صحيحه. فان كان لا، انه طافه على غير طهاره فهي ما صحت عمرته، لا بد ان يعيد الطواف ويعيد السعي والتقصير، لان اذا ما صح الطواف ما صح السعي. فاذا كان طواف وهو طاهر ولكن بطلت طهارته وهو في المسعى فلا عليه شيء وعمرته صحيحه. فان كان لا طاف وهو غير على غير طهاره فلا بد من إعادة الطواف وإعادة السعي والتقصير، يجب عليه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.